السلام عليكم. ايوه باش. نعم. حتى بس الشيخ بس سؤال. تفضل. بس انا دكتور صيدلي وعايز اعرف بس بالنسبه للحقن الفيتامينات والمحاليل ويعني بتفطر ما بتفطرش نفس السؤال ده كتير يعني. بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فلا تتناولها إلا إذا اضطررت، وإذا اضطررت إلى تناولها تناولتها وحافظ على صيامك أيضا، إذا تناولتها حافظ على صيامك أيضا، واحتياطا بعد ذلك صم يوما مكانه، وليس في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.